وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. كتاب سبق نظائرها وهو من التكتب والاجتماع. والصيام لغة هو الإمساك، ومنه الإمساك عن الكلام فيسمى صياما. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، قال آيتك ألا تكلم الناس إلا رمزا، فجعل ذلك من الصيام. وهو بالاصطلاح الشرعي إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، افترضه الله على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، حتى صام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وهو شعيرة وفريضة كتبها الله على من قبلنا، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو كتب على من قبلنا، صام أهل الكتاب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صومنا وصوم من قبلنا أفت السحر. والاختلاف في شعيرة الصيام في مدتها وفي زمانها وفي حالها. ومن الصيام عندهم ما جاء عن زكريا وعن مريم من صيامهما عن الكلام، فهذا نوع من أنواع الصيام. والصيام ثابت بالقرآن، صيام رمضان، وبالسنة، حيث أنه من أركان الإسلام وبالإجماع. ولهذا من جحد وجوب الصيام كفر ولو صام. أما من ترك الصيام تهاونا فهو كمن ترك الزكاة تهاونا وترك الحج تهاونا، فإنه على كبيرة من كبائر الذنوب. صيام الفرض في رمضان. ويمكن أن نقسم الصيام إلى صيام فرض وصيام واجب وصيام مسنون وصيام محرم وصيام مكروه وصيام مباح. فالصيام تعتريه الأحكام التكليفية. أما صيام الفرض فصيام رمضان، وأما الصيام الواجب فصيام النذر وصيام الكفارات، كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام أو الكسوة أو العتق، وكفارة الجماع في نهار رمضان وقتل الخطأ. صيام المستحب سيأتينا إن شاء الله في التطوع، كصيام الست الاثنين والخميس والأيام البيض. وصيام مكروه وهو إفراد الجمعة في الصيام كما سيأتي. وصيام كذلك يوم السبت على أنه عيد اليهود، هذا مكروه. وصيام محرم في صيام يوم الشك وصيام العيدين وأيام التشريق لمن لم يكن من أهل الهدي الواجب. وصيام مباح، والصيام المباح كمن يصوم حمية، يصوم حمية أو لأجل التحليل، هذا صيام مباح. ويندرج تحت الصيام المباح كل صيام لم تصاحبه نية التقرب فيه، فهذا مباح. قال: يجب صيام رمضان الذي هو الفرض برؤية هلاله على جميع الناس. إذا رؤي هلال رمضان وصدق مخبر الرؤية فإنه يجب صيامه. وعلى من حال دونهم ودونه ودون مطلعه غيم أو قتر. الغيم معروف وهو السحاب، القتر هو الغبار المرتفع، يسمى عند الناس قدمة، هذا قتر. ويلتحق بالقتر الضباب، ويلتحق به أيضا الرطوبة. فإذا حالهم حال دون الناس ودون مطلع الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر، يقولون أنه يصوم يوم الثلاثين يصومونه احتياطا بنية رمضان. فإذا ظهر أن هذا اليوم من رمضان أجزأ منه. ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفم عليكم، أو فإن حال بينكم وبينه قتر فاقدروا له. قالوا معنى قدروا له ضيقوا له، كقوله جل وعلا: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. ومعنى قدروا له أي صوموه، اصبحوا صائمين. وهذا قول الحنابلة في معتمد مذهبهم. والصحيح أنه إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان حال بينهم وبينه قتر أو غيم، فإنهم يصبحون يوم مفطرين مكملين العدة ثلاثين يوما. إن غم عليكم شعبان، وهذا هو القول الصحيح أن التضييق عليه بإكمال العدة، لأنه فرض لا يثبت إلا بدخوله باليقين. وليلة الثلاثين إذا حال بيننا وبينها غيم أو قتر فإننا نصبح مفطرين. وفي المذهب أنه لو لم يحل بينه وبينه غيم أو قتر وإنما كسل يصبحون مفطرين، إلا إذا حال بينهم بين رؤية الهلال ليلة الثلاثين قتر أو غيم، فهذا الذي يجب عليه عندهم أنهم يصبحوا صائمين. وظهر لنا من خلال ظواهر الأدلة أن هذا القول مرجوح. طيب، إذا صامه يوم الثلاثين فبان أنه من رمضان، على المذهب يجزئه منه، يجزئه أنه منه. والصحيح أنه ليس منه، بل هذا هو يوم الشك، وصيام يوم الشك محرم كما سيأتي إن شاء الله. إذا ثبت دخول رمضان في ليلته تصلى التراويح، لأن الليالي كلها لليوم الذي يكون بعده، إلا ليلة واحدة وهي ليلة عرفة فإنها لليوم الذي قبله، استثناء في حديث عروة بن المضرس الطائي وفي حديث أهل نجد بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأدرك عرفة قبل، أي قبل يوم قبل فجر العيد، من ليل أو نهار فقد قضى تفته وتم نسكه. قال: ولا تثبت الأحكام، بقية الأحكام. لو قال علي الطلاق إذا جاء رمضان لم تثبت برؤيتي بليلة القدر، وهذا في ظاهره تعارض. فإذا عددتم ليلة القدر أن صباحها من رمضان، لماذا لم تثبت له الأحكام؟ وسبب ذلك أن الأحكام تثبت باليقين، وليلة القدر ليست بيقين. والعتق، لو قال يعتق عبدي في رمضان، ليلة القدر ليست منه. وحلول الأجل في المعاملات، الدين هذا إلى دخول رمضان، ليلة القدر لا يكون من حلول الأجل. وتثبت رؤية هلاله، أي هلال رمضان، بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. لا بد أن يكون المخبر برؤيته مسلم، فلا يصح خبر غير المسلم، وأن يكون ظاهر العدالة لا فاسقا، وأن يكون مكلفا، أي ليس صغيرا لم يبلغ، ولا مجنونا لم يعقل. واختلف العلماء في رؤية الهلال هل هي شهادة أم خبر، والخلاف فيها خلاف طويل. ولو عبدا أو أنثى، ولو إشارة للخلاف القوي في المذهب. العبد هو الرقيق المملوك، والأنثى المرأة، ولا بد في العبد والأنثى أن يكونا عدلين مسلمين مكلفين. وبقية الشهور لابد من رؤية عدلين اثنين إلا دخول رمضان فيكفي واحد، قال لأن دخوله لا يتهم فيه أحد، أما خروجه فالناس يتشوفون للفطر فتحصل فيه التهمة. هذا نوع تحليل من الفقهاء، لكن المعول عليه الدليل، فإنه يجوز رؤيته دخوله برؤية واحد استثناء من بقية الشهور، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ترى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أني رأيته فأمر الناس بالصيام، رواه أبو داود والحاكم والبيهقي. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الشك يوم الثلاثين فأخبره أنه رأى الهلال البارحة، فقال له عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فأمر الناس بالصيام، وكان هذا في الضحى الكبير من النهار. روى الحديث حديث ابن عباس الخمسة. وقوله وتثبت بقية الأحكام تبعا، أي الأحكام المتعلقة برمضان تثبت بدخول ماذا؟ رمضان برؤية هلاله. فإن لم يرى الهلال أتم شهرهم ثلاثين يوما. حديث ابن عمر البخاري في الصحيحين صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإن غم عليكم أو غبي عليكم أو أغمي عليكم على اختلاف الروايات فأكملوا العدة، في رواية فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، في رواية فأكملوا العدة ثلاثين، وفي رواية فاقدروا له. نعم. قل يا قبل يا شيخ. فصل. وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. هذه شروط الوجوب وهي أربعة، وستأتي شروط الصحة وهي ستة. وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: يجب صيام رمضان إذا استكمل المكلف أربعة شروط للوجوب. أولا أن يكون مسلما، الشرط الأول الإسلام، ولهذا لا يصح الصوم من غير المسلم ولا يجب منه حتى يسلم، ولهذا من الناس من لا يصلي البتة ويصوم لا ينفعه صوم، أو يصوم ويصلي لكنه يشرك مع الله في الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة، لا ينفعه صوم ولا يجب عليه. وإن كان الكفار أصليهم ومرتدهم مخاطب بأحكام الإسلام في الجملة. الثاني البلوغ، والثالث العقل، وهما شرط التكليف. ولهذا كان الصحابة يعودون أولادهم الصغار على الصيام ويلزمونهم بها إذا بلغوا. والعقل يقابله الجنون. والرابع من شروط الوجوب القدرة على ذلك، لأن الله جل وعلا يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قراءة أخرى وعلى الذين يطوقونه أي لا يتحملونه. ولهذا روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي للشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم يطعم عن كل يوم مسكينا مقداره نصف صاع. هذا العاجز، والعجز عجزان: عجز دائم فيطعم عنه أو يطعم عنه ما دام مكلفا، وعجز مؤقت وهذا يفطر في رمضان ويقضي بعده. فإن عجز عن القضاء عجز عن القضاء لمرضه أو لكبره أطعم. وهذا الذي يفرق فيه الفقهاء بين المريض الذي يرجى برؤه والمريض الذي لا يرجى برؤه. فالذي يرجى برؤه يفطر ثم يقضي إذا برئ، والذي لا يرجى برؤه في غلبة الظن أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. قال: فمن عجز عنه لكبر، أي لكبر سنه، إلا أن يبلغ في الكبر مبلغ الخرف فلا يعرف من حوله فلا يجب عليه الصيام لأنه غير مكلف. أما إذا كان لا، عقله يذهب ويأتي، يوم يعرف ويوم لا يعرف، فهنا يجب عليه الصيام في الأيام التي يعرفها، واحتياطا يطعم عنه عن الشهر كله. أو كان العجز عن مرض، وهذا يفرق فيه بين مرض يرجى برؤه فهذا يفطر ويقضي إذا برئ، ومرض لا يرجى برؤه. قال: أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. كم المقدار؟ قالوا: مد بر، أي ربع صاع، أو نصف صاع من غيره، من التمر، من الشعير، من الزبيب، من الأقط. هذا في تفريق المذهب كما سبق لنا في صدقة التطوع، في صدقة الفطر، فإنهم يجيزون إخراجها نصف صاع من البر، وأنها مد ربع صاع من نصف صاع من البر. والصحيح أنه واجب في الجميع نصف صاع في البر وفي غيره. هذه شروط الوجوب. طيب، ما شروط الصحة؟ نعم، وشروط صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. الخامس العقل، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. السادس النية، من الليل لكل يوم واجب، فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد، وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، ويضر إن قاله في أوله وفرضه الإمساك. نعم. شروط الصحة، أي التي لا بد من تضافرها ليصح صوم هذا الصائم، فإن تخلف منها شرط لم يصح صومه ووجب عليه قضاؤه. الأول الإسلام، فلا يصح الصوم من غير المسلم ولو صام. وغير المسلم قلنا كم قسم؟ كافر أصلي أو كافر مرتد. الثاني من شروط الصحة انقطاع دم الحيض، أن ينقطع دم الحيض عن المرأة، وكذا انقطاع دم النفاس. فإن كانت المرأة حائضا أو في نفاسها فلا يصح صومها، فصومها باطل. لماذا لا يصح صوم المرأة الحائض والنفساء؟ ما علاقة الطهر بالصيام؟ لو قلنا الصلاة نعم، لكن الصيام لماذا؟ إنها عبادة يا شيخ. لأمرين. الأمر الأول، لأن هذا الذي تعبدنا الله جل وعلا به. ففي حديث عمرة بنت عبد الرحمن قالت: قلت لأمنا عائشة رضي الله عنها: يا أمة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الحيض بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل على أن الحائض لا تصوم ولا يصح منها الصوم. الأمر الآخر، لأن الحيض ضعف، ومن كمال هذه الشريعة ويسرها وسماحتها لم تجمع على المرأة ضعفين: ضعف في خروج دم الحيض والنفاس، وضعف آخر بانقطاع بالطعام. ولهذا بالإجماع لا يصح صوم الحيض والنفاس حال حيضهما وحال على حيضها وحال نفاسها. الشرط الرابع التمييز، هذا من شروط الصحة، فإن كان الصغير لا يميز فلا يصح صومه، ولهذا يجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرون أولادهم ويصومونهم وهم صغار ليعتادوه، وكانوا يشغلونهم بالعهن أي بالصوف وبإيهامهم بطبخ الطعام. والمميز مر معنا من أي سن يبدأ؟ بقول الجمهور من السبعة، من سبع سنين. إذن قبل السبع لا يصح أن يصوم الصغير، حتى لو قال بصوم فإنه لا يصح أن يصوم صوما تاما، ولهذا يصوم إلى الظهر أو إلى نحوه. لو أفطر المميز صح فطر ولا إثم عليه، لكن يعود ويشجع ولو بالضرب، وفيه أن الضرب نوع من أنواع الأدب والتأديب، خلافا لما تلقي من غير المسلمين من تشنيع الضرب بالكلية. وفي شريعة الإسلام جاء الضرب رادعا في العبادات كالصلاة والصوم ها هنا كما ها هنا، وجاء في التعزيرات، وجاء أيضا في تأديب المرأة إذا نشزت بأن توعظ ثم تهجر في المرقد ثم تضرب الضرب غير المبرح، الضرب الذي يشعر بغضب زوجها عليها. الخامس العقل، والمجنون لا يصح صوم، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا، أفاق من جنونه أو أفاق من أين؟ من الإغماء، صح صومه، لأنه استقبل النهار بنية لكنه لم يستوعب النهار كله جنونه ولا إغماءه. فإن استوعب النهار كله ما استيقظ من إغمائه إلا بالليل، أو رجع عليه عقله متى؟ بالليل، ما صح صيام ذلك اليوم إلا أن يفيق وينتبه في جزء من النهار. وهذا في المجنون الذي عنده انفصام في الشخصية، يذهب عقله ويأتي، يسمى بالمجذوب. أما المجنون جنونا مستحكما فهذا غير مكلف ولا يصح منه الصوم. السادس النية من الليل لكل يوم واجب، أي واجب صومه، كأيام رمضان وكصيام القضاء والكفارات، ولا بد أن ينوي ذلك من الليل. والنية خاطر في القلب، عزم في القلب، لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيته من الليل، رواه الخمسة. وذهب الجمهور إلى أنه يكفي أن يبيت نية الصيام من أول الشهر، والأظهر المذهب، لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج فيها إلى النية. ما مقدار النية؟ هل ينطق بها؟ الجواب: نطقه بالنية بدعة، إلا في عبادتين. ما هما؟ النسك في حج أو عمرة، أو الأضحية، هاتان الشعيرتان والعبادتان اللتان يصرح فيهما بنيته نطقا، وما سواها من العبادات فالنية محلها أين؟ القلب. قال: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية حركة في القلب. وكذا لو نوى الأكل والشرب فإنه يعتبر مفطرا، ولهذا قال الفقهاء كما في متن الزاد: ومن نوى الفطر أفطر، والمراد به العزم على الفطر. أما مجرد الخاطر في القلب وحديث النفس أنه يفطر فهذا ليس بنية. ولا يضر إن أتى بعد النية بنافل للصوم، يعني أتى بها ناسيا، ونافل للصوم مثل إيش؟ أكل أو شرب، أو أنه نوى أنه يسافر، أو نوى أنه يفعل أنه يأتي أهله، فهذا لا يعتبر مفطر إلا في الأكل والشرب خاصة. أو قال إن شاء الله غير متردد، لم يصوم إن شاء الله على جهة التحقيق لا التردد، أما إذا قال إن شاء الله مترددا فإنه لم يأتي بالنية، والنية شرطها في حديث إنما الأعمال بالنيات. وكذا لو قال ليت الثلاثين من رمضان، إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، وبان أنه من رمضان فهذه نية في صيامه لأنه نوى، لكنه خير فيما لو كان ليس من رمضان، كالذي ينام قبل ثبوت دخول الشهر في نية، إن كان هو من رمضان فهو صائم صح ذلك. ويضر إن قاله في أوله، إن قاله في أوله إن شاء الله بصوم مترددا نيته ضارة لأنه لم يجزم. ولو ثبت أنه غدا من رمضان وقال إن كان من رمضان فرضي ولا أنا مفطر يضر ذلك، لأنه في دخول رمضان لا بد من الجزم بالنية، وأما ليلة الثلاثين فلأن الشهر لم يثبت ويتيقن من دخوله. نعم. وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في أعمال الخير. وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. فرض الصيام ما هو؟ إمساك عن المفطرات، المفطرات كالأكل والشرب عمدا والجماع والاستقاء، وهو إخراج القيء عمدا، والحجامة كما سيأتي، وإنزال المني بشهوة عامدا، والردة، أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لأن هذا هو حد اليوم الشرعي، من طلوع الفجر الثاني للفجر الأول، ويسمى الثاني بالفجر إيش؟ الصادق، ويسمى الأول بالفجر الكاذب. والقاعدة في الفجرين أن كل فجر بعده ظلمة فإنه فجر كاذب، الفجر الذي يكون بعده ليل ظلمة ليل فهذا كاذب، أما الفجر الصادق فهو فجر ليس بعده ظلمة وإنما بعده نور، نور يستطيل إلى غروب الشمس. ولما تأثر الناس بالتقويم الغربي جعلوا اليوم من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة ليلا، هذا غلط في تحديد اليوم وفي أحكامه المتعلقة به. الصيام له سنن كثيرة، فقالوا وسننه ستة، هذا على جهة الأشهر ولا ما هو على جهة الحصر. الأولى تعجيل الفطر، أن يفطر من حين ما تغرب الشمس، وغروب الشمس بماذا؟ بغياب القرص، قرص الشمس في الأفق، فإن غاب القرص في الأفق حل وقت الفطر، أذن المؤذن أو تأخر عن أذانه. وفي الحديث لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وفي تعجيل الفطر مخالفة لأهل الكتاب ولليهود خاصة، فإن اليهود لا تفطر حتى تتشابك النجوم، وشابههم في هذا من؟ الروافض، فلا يفطرون حتى تبدو وتظهر النجمة من جهة المشرق أو من جهة المغرب. وتأخير السحور هذه سنة ثانية، أن يؤخر إلى قرب طلوع الفجر. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. والعجيب أن الناس الآن بدأوا يقدمون السحور ويأخرون الفطر. متى تسحرون إذا تعازموا على السحور؟ الساعة 12 بالليل الساعة 1، هذا خلاف السنة. نعم هو يجوز لكن خلاف السنة والأفضل. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فسأل أنس زيدا: كم كان بين سحوركم وقيامكم إلى الصلاة؟ فقال زيد رضي الله عنه: قدر قراءة كم؟ 50 آية. وكان الصحابة يقدرون الوقت بالقرآن لأنهم أهل القرآن، وهذا يدل على أن المدة من قيامهم من السحور إلى الصلاة مدة يسيرة، تقريبا 10 دقائق ونحوها. إذا افترضنا أن 50 آية من الطوال في البقرة، في آل عمران، في النساء، في الأنعام، في المائدة، في الأعراف، وفي تأخير السحور بركة، بل في السحور نفسه بركة. من بركاته التي قال فيه عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، أنه يقوم هذا الوقت الفاضل، أنه يستغفر الله، أنه يتأسى بالنبي في الأكل بها، أن يتقوى بأكله على صيام النهار إذا طال، أن يصلي الفجر وهو نشيط، فهذا من بركات السحور. وأقل ما يكون السحور بحبة تمرة أو بشربة ماء. من السنن الزيادة في أعمال الخير في أثناء الصيام: قراءة القرآن، الذكر، البقاء في المسجد، الصدقة، نفع الناس، كل عمل الخير يستحب في حال الصيام. رابعا: وأن يقول جهرا إذا شتم: إني صائم، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. ولا يقولها على جهة الرياء، وإنما على جهة الإخبار، أن يخبر بها: فإن صيامي منعني من أن أجيبك إلى جهلك وإلى مسبتك. خامسا: أن يقول عند الفطر: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم. وهذا كما جاء في حديث ابن عباس الذي رواه الدارقطني وغيره، لكنه حديث ضعيف. ولو قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، أو ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فهذا حسن لورود الأخبار به. سادسا: يستحب أن يفطر على رطب، لحديث سلمان ابن عمر الضبي، وليس من بني ضبة صحابي سواه، أسلم وهو شيخ كبير، ومات عام الجمل وله 100 سنة. سلمان ابن عمر الضبي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صام أحدكم فليفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى ماء. وهذا على جهة الاستحباب. والرطب كل ما قرب جنيه من الثمار، من التمر أو العنب أو غيره، والمراد به ها هنا التمر، الرطب من النخيل، فإن لم يجد فعلى تمر، كما في وقت الشتاء، إذا وافق رمضان في الشتاء فإن الرطب قليل في الزمن الماضي، والآن مع الثلاجات والمبردات يتناولون الرطب في كل وقت، فإن عدم هذا وهذا فيفطر بالماء، فإن عدم الماء كالذين يتسابقون إلى بيوتهم عند قرب غروب الشمس وفي سيارته، فإذا غربت الشمس يكفي أن ينوي الفطر في ذلك الأفضل، لأن من نوى الفطر أفطر. نعم. فصل. يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة، ويسن لمسافر يباح له القصر، ولمريض يخاف الضرر، ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد. لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. نعم. وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء، وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. نعم. فصل. يحرم على من لا عذر له الفطر في رمضان أو برمضان، يعني على القادر على الصيام وليس له عذر سفر أو مرض أو مشقة كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا جاء في الحديث الوعيد على ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر وإن صامه. ويحرم أيضا، يجب الفطر على الحائض والنفساء ويحرم صومهما كما سبق، ويجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. معصوم يشمل المسلم ويشمل غير المسلم ممن عصم دمه، خرج بالمعصوم إيش؟ المرتد المسلم غير المعصوم الدم، والكافر الحربي، فإنه لا يجب أن أفطر حتى أنجيه من المهلكة من حريق أو من غرق أو غير ذلك. وهذا فيه تشوف الشريعة إلى ماذا؟ إلى النفع المتعدي، أوجبت على الصائم أن يفطر ليكون في فطره ماذا؟ إنقاذ هذا المعصوم من المهلكة، مهلكة حريق، مهلكة غرق، مهلكة سبع وغيرها من المهالك. يسن لمسافر يباح له القصر. من هو المسافر الذي يباح له القصر؟ سفر المباح وسفر الطاعة، أما سفر المعصية فلا يباح له القصر كما سبق، وهو من مضى على القول المختار 80 كيلا فأكثر من عامر بلده. ويسن الفطر لمريض يخاف الضرر، أي يخاف بصيامه أن يزداد ضرره، فهذا يسن له الفطر ولا يجب. إن قال لا والله بصوم، نقول صومه جائز وفطره غير واجب. يباح، والمباح مستوي الطرفين، يباح لحاضر سافر في أثناء النهار. إنسان سافر قبل الظهر يباح له أن يفطر ويباح أن يصوم، لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت رجلا كثير السفر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والأظهر أن من سافر في أثناء النهار فإن صومه إن كان أرفق به فهو أفضل، وإن كان فطره أرفق به فهو أفضل. وكذلك المسافر الأفضل في حقه فعل الأرفق به وبرفقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صام في السفر وثبت عنه أنه أفطر. في الصحيحين حديث جابر صام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى بلغ كراع الغميم، أي قبل مكة بنحو 80 كيلا أو 70 كيلا، فأفطر، وكان ذلك أيام فتح مكة. ولما أخبر أنه أن من الناس من صام ثم تعب وضال عليهم قال أولئك العصاة أولئك العصاة، بحيث أن الفطرة أن الصوم يتعبهم أو يضرهم أو يضر برفقتهم. يباح أيضا لحامل ومرضع، الحامل اللي فيها حمل والمرضع التي ترضع الجنين، خافتا على أنفسهما بالصوم أو خافتا على ولدهما، يباح لهما ماذا؟ الفطر. يباح لهما الفطر، لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط فإنه لا يجب عليهم إلا الإطعام، والإطعام يجب على الولي، ولي هذا الطفل، إطعام مسكين لكل يوم. فإن كان خوفهما على أنفسهما وأفطرتا ففيه القضاء، ففيه القضاء. وإن أسلم الكافر في أثناء النهار أو طهرت الحائض في أثناء النهار أو برئ المريض في أثناء النهار أو قدم المسافر إلى بلده في أثناء النهار فإنه يلزمهم أن يمسكوا وأن يقضوا هذا اليوم، وأن يقضوا هذا اليوم. أما لزوم الإمساك لأنه زال سبب جواز الفطر، وأما في وجوب القضاء لأنهم لم يصوموا صوما كاملا. وكذا إذا بلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لازمهم الإمساك والقضاء. فإن كان هذا كله في أثناء النهار وهم غير مفطرين فلا يلزمهم على ظاهر كلامهم القضاء، والصحيح أنهم إذا نووا الصيام صح، وإذا لم ينوه لا. وإسلام الكافر في أثناء النهار يلزمه الإمساك وإن لم يلزمه القضاء، لأنه ما صار مطالبا بالصيام إلا بإسلامه. والحائض إذا طهرت في أثناء النهار فإن إمساكها بقيته مستحب دفعا للتهمة ولا يجب، لأنها مأمورة بقضاء اليوم. وكذا برء المريض وقدوم المسافر وبلوغ الصغير وعقل المجنون فإنه في أثناء النهار لا يلزمهم القضاء. طيب الصغير والمجنون إذا بلغ وجب عليهم الإمساك لأنه من الآن أصبحوا مكلفين، أما المسافر فإمساكه لا ينفعه لأنه يجب عليه ماذا؟ القضاء. ولم نوجب عليه الإمساك لأن هذا اليوم أفسده بفطره وقد أذن له به. قال وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. إنسان جاز له أن يفطر، مسافر أو مريض في رمضان، قال والله أنا في رمضان غدين أصوم الأيام اللي علي قضاء من رمضان الماضي، نقول لا يصح، لأنه لما أذن لك الشارع بأن تفطر في هذا الصيام الواجب لم تصم غيره من أنواع الصيام. فإن كنت قادرا على الصيام فتصوم الواجب المفروض عليك الآن وهو صيام رمضان. نعم. فصل في المفطرات، وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد فيه والقيء عمدا والاحتقان من الدبر وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. 9: الحجامة، الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. 10: إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمدي. الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. الثاني عشر كلما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه. ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا لو مكرها ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه. هذا الفصل ساقه الماثن رحمه الله في أنواع المفطرات، وقد جمعها لكم في 12 مفطرا. أولها خروج دم الحيض وخروج النفاس أي دم النفاس، هذا الأول والثاني. فإن خروج دم الحيض المعروف ودم النفاس المعروف هذا من المفطرات، ولو كان الخروج قبل غروب الشمس بلحظات. إن تأكدت المرأة أن الدم الذي خرج منها دم حيض بصفاته الأربع المشهورة المعروفة في لونه، أنه لون غامق وأنه ثخين وأنه يجري وأن له رائحة، فإن هذا مفطر. المفطر الثالث الموت، وهذا تسمية المفطر إيش؟ اصطلاحية اعتبارية، وإلا الميت إذا مات يلزمه القضاء لأنه سقطت التكاليف عنه بموته. والردة، لو ارتد عن الإسلام فإنه يكون قد أفطر، لأنه سبق أن من شروط الوجوب إيش؟ الإسلام وصفة صحة الإسلام، ولهذا لو أسلم بعد ذلك قضى هذا اليوم الذي ارتد فيه من رمضان. المفطر الرابع أو الخامس العزم على الفطر، وهذه نية الفطر، ومن نوى الفطر أفطر أي عزم عليه. السادس التردد فيه، يعني تردد في الفطر، يقول والله ما أدري أصوم ولا ما أصوم، تردد في الصوم، بالتالي مفطرا بنيته. الثامن القيء عمدا، لحديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. الثامن الاحتقان من الدبر، هذا خروج الدم الحيض والنفاس هذا واحد، الموت اثنين، الردة ثلاثة، العزم على الفطر أربعة، تردد فيه خمسة، القيء عمدا ستة، الاحتقان من الدبر أي يحقن نفسه من دبر فتحة الشرج سواء بتحاميل أو بغيرها، فإن هذا عندهم من المفطرات. والصحيح أن الإحليل الذكر أو الفرج والدبر ليس من منافذ الطعام ونافذ الجوف. الثامن أن يبلغ النخامة إذا وصلت إلى الفم، النخامة ما يخرج من الخيشوم وهو هذا السائل الغليظ، فعند في المذهب إذا بلغت الفم وبلعها فإنه يفطر، والصحيح أنها لا تفطر لعموم البلوى بذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أحدا بأن بلغ نخامته أن يفطر أو أن يخرج الصائم نخامته ولعها. المفطر تسع الحجامة خاصة، فإن خرج الدم بغير الحجامة فإنه لا يفطر، وألحق العلماء بالحجامة ماذا؟ التبرع بالدم الكثير. أما التحليل فإنه ليس مفطرا. قال حاجما كان أي فاعلا الحجامة أو محجوما مفعولة به الحجامة. والحديث في أفطر الحاجم والمحجوم حديث معارض في أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو الصائم، فقيل بالنسخ وهو المشهور عند أهل الحديث، أنه كانت الحجامة مفطرة ثم نسخت، وأنه مر عليه الصلاة والسلام على رجل يحتجم في رمضان قال أفطر هذا، وأظهر ما يقال فيه أنه منسوخ، وهذا الذي كان يرجحه مشايخنا رحمهم الله. العاشر من المفطرات إنزال المني عمدا، إما بتكرار النظر أو بالمس أو بالمباشرة أو بالاستمناء، فهذا مفطر. فإن نزل المني بنظرة واحدة لمن كان شديد الشهوة أو بتفكره فهذا لما كان معفوه في النظرة الأولى لم يفسد صومه بنزول المني، وكذلك التفكر لأن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أو نزل منيه بالاحتلام أي بغير إرادته وهو نائم فإنه لا يفطر، ولا بالمذي أي لو نزل المذي لا يفطر. الحادي عشر المفطرات خروج المني أو المذي بالتقبيل أي بسبب إثارة الشهوة أو بلمس أو باستمناء، وهو اللعب بعضوه حتى يخرج منيه أو مذيه، أو المباشرة دون الفرج ضم وقبل وفاخذ. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته. والحلق دماغ جو أو غامد فإن يفطر، ولهذا فطروا بالقطرة في الأنف وبالقطرة بالعين وبالقطرة بالأذن لأنها تصل إلى الحلق وإلى الدماغ، وفطروا في ماذا؟ بالبخور، قالوا لأن له جرم. والصحيح أنه لا يفطر من هذا إلا ما بلغ إلى جوفه وهو بطنه من نحره إلى أمعائه من طعام أو شراب، أو كان في معنى الطعام والشراب معنى المطعوم والمشروب. من معنى المطعوم والمشروب الإبر المغذية، فإن في معنى الطعام والشراب، وكذلك ما يكون في التبرع في غسل الدم لمن فيه مشاكل في الكلى، فإنه يخلط مع الدم مقويات، فهذا من المفطرات. أما الإبر التي تأخذ في المتن وهي ليست مغذية وإنما مبنجة أو مذهبة للألم للمرض للألم، فهذه ليست مفطرة على الصحيح. فيفطر أو فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، لأنهم جعلوا الدماغ من إين؟ من الجوف. أو داوى الجائفة، الجائفة الجرح الذي ينفذ إلى الجوف فوصل إلى جوفه بهذا الدواء لا يفطر، هذا بمثل عندهم ما وصل إلى جوفه وحلقه من مائع أو غيره، والكحل ليس طعاما وبالتالي لا يفطر على الصحيح. قالوا أو مضغ علكا وجد طعمه بحلقه أفطر، أو ذاق طعاما وجد طعمه بحلقه أفطر، أو بل لأن الحلق عندهم من منافذ الجوف، أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، الريق هو اللعاب، أراد أن يخرجه حتى إذا قرب من الشفتين رجع وبلعه، عندهم أنه يفطر. والصحيح أن بلع الريق سواء بلغ الشفتين أو دونهما لا يفطر، لعموم البلوى بذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر الناس بأن يفطروا إذا بلعوا ريقهم أو نخامتهم. هذه المفطرات الاثني عشر إن وقع فيها ناسيا فإنه لا يفطر، أو مكرها فإنه لا يفطر. أما الناسي في الحديث إذا أكل أحدكم أو شرب وهو ناسي فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، والمكره لأنه فعل ليس باختياره، ولا إن دخل الغبار حلقه، لأنهم قالوا في أن يصل إلى حلقه كل مائع وغيره، والغبار غيره، ولهذا لا يعدون الغبار مفطرا بهذا المعنى. أو ذهب الذباب بغير قصد إلى حلقه لأنه ليس طعام. ولا إن جمع ريقه فابتلعه، عندنا الريق إما أن يصل إلى الشفتين فيفطر، فإن جمعه دون ذلك فإنه عنده لا يفطر. نعم، حضر الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا